إنا أرسلنا إلى

تعریف وإنهم آتيهم عذاب غير مردود الله الله أكبر. الله الله الله. إنه مصيب ما أصاب غد. وَبَقَى اللَّهُ